الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 21 من حلقات تفسير المستوى 3 لقسم الدعوة من كلية الدعوة والإعلام. وموضوع هذه الحلقة تفسير الآيات من الآية ذات الرقم 40 إلى الآية 49. يقول الله تبارك وتعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لا يزال الحديث هنا موصولا في قصة يوسف عليه السلام مع هذين الفتيين اللذين سألاه هذه الرؤيا بعد أن رأياه من المحسنين. وسبقا ذكرت في الحلقة السابقة أن يوسف عليه السلام كسب الناس بإحسانه، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله جل وعلا، يكسب الناس بإحسانه بجميع معاني الإحسان. ولذلك اختصاه بالسؤال عن رؤيا من غير المساجين الآخرين، اتجه إليه وسأله وقال: إنا نراك من المحسنين. استغل يوسف عليه السلام الفرصة قبل أن يتحدث عن تأويل الرؤيا وتعبيرها بما هو أهم، وأن يستفيد من هذا الموقف بأعظم دعوة إلى الله عز وجل، وهي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، قائلا: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهنا في هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى حكاية عنه: ما تعبدون من دونه إلا أسماء، أي ما تعبدون من دون الله، من دونه أي من دون الله عز وجل. ما قد يقول هنا قائل، هنا يقول يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه، مع أن الحديث مع اثنين، مع هذين الفتيين، فكيف جمع؟ قالوا سبب الجمع لأنه أراد جميع من شاركهما في هذا الشرك، لأنه أراد يوسف عليه السلام جميع من شاركهما في شركهما، ولذلك جاء بالكلام على لفظ الجمع. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، يعني هذه الأرباب والآلهة، يعني هذه الأرباب والآلهة لا يصح معاني تلك الأسماء للأصنام، فكأنها أسماء فارغة، فكأنهم يعبدون الأسماء فقط. يعني هذه يعني قصد بها ما تعبدون من دونه إلا أسماء، يعني أربابا وآلهة، وهي لا تملك نفعا ولا تدفع ضرا، فهي مجرد أسماء وتسميات فقط. ما أنزل الله بها من سلطان، قوله تبارك وتعالى من سلطان أي من حجة ودليل بعبادتها، ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة ودليل على عبادتها. قوله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله، هنا هذا أسلوب حصر، إن الحكم إلا لله يعني نفي وإلا، يعني ما الحكم إلا لله، هذا أسلوب من أساليب الحصر، النفي والإثبات كما يقولون، يعني ما الحكم إلا لله، أي ما القضاء والأمر والنهي إلا لله جل وعلا، ما القضاء والقدر والأمر والنهي كله لله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، نعم أمر جل وعلا بعبادته، وهي دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة التوحيد والتحذير من الشرك هي دعوة الرسل وهي دعوة الدعاة والمصلحين إلى الله، المصلحين الموفقين بإذن الله عز وجل. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، القيم أي المستقيم، والمراد به التوحيد. ذلك الدين القيم أي المستقيم، وهو دين التوحيد. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا في المراد بهذا قولان، في المراد بهذا قولان. القول الأول أي لا يعلمون أنه لا يجوز عبادة غيره. نعم، كثير من الناس للأسف لا يعلم، تجده كما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تجد بعض الناس يعرف الصناعات والحاسب والكمبيوتر والأشياء هذه، ولكنه يعني جاهل في عبادة الله عز وجل. تجد بعض الناس عنده علوم في الطب وذكاء وأشياء، ولكنه حرم توحيد الله والإيمان بالله جل وعلا، فهم حقا لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. القول الثاني أي لا يعلمون ما للمطيعين من الثواب وللعاصين من العقاب، وهذا القول الثاني راجع للقول الأول. إذن هما قولان أيها الإخوة والأخوات. القول الأول أنهم لا يعلمون أنه لا يجوز عبادة غير الله عز وجل. القول الثاني أنهم لا يعلمون ما للمطيعين من الثواب وللعاصين من العقاب. ثم توجه يوسف عليه السلام بالخطاب لهذين الفتيين فقال تبارك وتعالى: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا قال له: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. الرب هنا المقصود به هو السيد والمالك، وأنا ذكرت فيما سبق أن الرب يطلق في اللغة على السيد والمالك. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يصلب يعني يقتل ويوضع في خشبة، فتأكل الطير من رأسه. وهذا هو تأويل الرؤية الثانية الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، معنى أي فرغ منه وسيقع بكما ما فسرته لكما. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي فرغ منه، خلاص انتهى الموضوع الذي سألتما عنه، قضي وانتهى، فرغ منه وسيقع بكما ما أولته لكما. بعض المفسرين طرح هنا تساؤل، قال يعني لما حتم وقوع التأويل، وربما صدق تأويل الرؤيا وكذب، يعني لما جزم موسى عليه السلام؟ قال هنا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لما جزم موسى يوسف عليه السلام، لما جزم يوسف عليه السلام بوقوع هذا التعبير الذي أوله وذكره؟ أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه حتم لذلك لوحي أتاه من الله عز وجل، أنه جاء وحي من الله عز وجل أنه سيقع به ما سيفسره يوسف عليه السلام. القول الثاني أنه، أو التوجيه الثاني، أنه لم يحتم، بدليل أنه قال: وقال للذي ظن أنه ناج منهما. فهو ظن وما حتم. فعلى كل حال عن هذا الأمر جواب، عنه جوابان. الجواب الأول أن يقال إن يوسف عليه السلام ما ذكر ذلك إلا بوحي من الله عز وجل أنه سيقع بهما ما سيفسره ويعبره لهما من الرؤيا، هذا توجيه. التوجيه الثاني أنه لم يحتم، بل بعد ذلك قال: وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك. هذان جوابان عن ما أثاره بعض المفسرين كيف جزم بتحقيق ما ذكره من يعني من هذا التعبير. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما، وهو الساقي، وهو الساقي الذي قال إني أراني أعصر خمرا، وعبر له يوسف أنه يعني سيعصر، أنه سيسقي ربه خمرا، يعني سيده ومالكه. هذا الظن اختلف فيه على قولين. القول الأول أنه بمعنى العلم، وقال الذي ظن أنه ناج يعني الذي علم أنه ناج. والقول الثاني أنه الظن على حقيقة الذي يخالف اليقين. إذن هما قولان، القول الأول أنه بمعنى العلم، والقول الثاني أنه بمعنى الظن على الحقيقة وهو الذي يخالف اليقين. اذكرني عند ربك، طلب موسى يوسف عليه السلام من هذا الذي سينجو وسيكون ساقيا عند ربه، يعني عند مالكه وسيده، أن يذكره عنده. اذكرني عند ربك أي عند صاحبك وهو الملك، وقل له يعني أخبر أن في السجن غلام له هو حبس ظلما وحصل عليه ما حصل. قال تبارك وتعالى بعد ذلك فأنساه الشيطان ذكر ربه. قوله تبارك وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، اختلف في المراد به على قولين. القول الأول فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف لربه، يعني أن الشيطان أي أنسى الساقي الذي خرج الآن أن يذكر يوسف عند ربه وهو الملك. إذن القول الأول يعني أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند ربه وهو الملك. القول الثاني أن أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه وأمره بذكر الملك ابتغاء الفرج من عنده، يعني أن الشيطان أنسى يوسف فجعله يطلب هذا الأمر وأنه يطلب الفرج عن طريق هذا الساقي عند ربه. إذن هما قولان. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك فلبث في السجن بضع سنين، أي غير ما كان قد لبث قبل ذلك، والأمر لله سبحانه وتعالى. فلبث في السجن بضع سنين يعني مكث في السجن بسبب أن هذا الساقي نسي أن يذكر يوسف عند ربه على القول الأول، أو على القول الثاني أن الشيطان أنسى يوسف ذكر الله عز وجل. لبث في السجن بضع سنين أي غير ما لبث من قبل. اختلف في الحقيقة في المراد بالبضع على 9 أقوال، وبعضهم يعني يذكر يعني أكثر من هذا، ويعني لعل الأقرب والله أعلم أنها ما بين 7 و9، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 9 أقوال، ونحن نأخذ الراجح لأن أقوال الله أعلم بصحتها، لكن والله أعلم أن الراجح أنه ما بين 7 و9، أنه ما بين 7 و9، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قوله تبارك وتعالى وقال الملك يعني ملك مصر الذي كانوا عنده في ذلك الزمان، وقال الملك أي ملك مصر إني أرى أي في النوم، إني أرى يعني المقصود في النوم، إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. سبحان الله، يعني بقر يأكل بقر، يأكل بقرة، هذه رؤيا رآها هذا الملك. قيل أن البقرات أتينا من الخلف وأكلناها، والله أعلم. المهم أنه رأى أن 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. العجاف معناها يعني قد بلغت في الهزال الغاية، يعني أنها هزيلة عجفاء هزيلة. 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، أيضا 7 سنبلات خضر، ورأى أيضا 7 سنبلات أيضا يابسات. بعد ذلك قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. الملأ المقصود هم الذين يرجع إليهم في الأمور ويقتدى برأيهم. الملأ المقصود بهم هم الذين يرجع إليهم في الأمور ويقتدى برأيهم. ولا شك أن كل ملك يكون له ملأ حاشية يستشيرهم ويأخذ برأيهم. أفتوني في رؤياي، أخبروني أعلموني، أفتوني بمعنى أخبروني وأعلموني وأعلموني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني إن كنتم تعبرون الرؤيا، إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي بمعنى تعبرونها وتعرفون ما تدل عليه. إن كنتم للرؤيا تعبرون يعني إن كنتم تعرفون تعبرون يعني تعبير الرؤى وما تدل عليه. قال تبارك وتعالى بعد ذلك: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا أضغاث أحلام، قوله تبارك وتعالى أضغاث أحلام يعني اختلف في المراد بهذه الكلمة. قيل هي ما لا تأويل له من الرؤيا. الضغث يعني الشيء اللي لا فائدة منه، يعني أضغاث يعني أنها لا تأويل لها. أضغاث أحلام يعني أشياء لا تأويل لها، لا يعرف لها تأويل. وقيل إن المقصود بها هي الرؤية المختلطة، يعني إما أنها لا تأويل لها وأشياء زي مثل ما نقول حديث نفس أو أحلام، يعني ما ليست رؤية، وإما أن تكون رؤية مختلطة. ولا هي رؤية لكنهم ما عرفوا كيف يعبرون هذه الرؤية. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الرؤية المختلطة عندنا لا نعرف تأويلها، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وهم عبروا عنها بعد ذلك بأنها أحلام، وقد قيل إن الأحلام جمع حلم، وهو ما يراه الإنسان في نومه مما يصح ومما يبطل. الأحلام جمع حلم، وهو ما يراه الإنسان في نومه مما يصح ومما يبطل. فهم اعتذروا وقالوا نحن لا نعرف تعبير هذه الرؤيا. قال تبارك وتعالى بعد ذلك: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق وأفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. جاء هنا الحديث مع يوسف عليه السلام بعد أن يعني ذكر هذا الساقي أنه يعرف شخصا يعبر الرؤيا، وقد عبر له مع صاحبه في السجن تلك الرؤيا منه ومن صاحبه. وقال الذي نجا منهما أي الذي تخلص من القتل من الفتيين وهو الساقي، ولا هو الذي أنساه الشيطان ذكر ربه. وادكر بعد أمة أي تذكر شأن يوسف وما وصاه به. وادكر أي تذكر شأن يوسف وما وصاه به. بعد أمة أي بعد حين، وهو الزمان الذي لبثه يوسف عليه السلام بعده في السجن. إذن وادكر بعد أمة أي تذكر شأن يوسف وما وصاه به، وبعد أمة أي بعد حين. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني ذكر أنه يستطيع أن يأتي لهم بتعبير هذه الرؤيا عن طريق يوسف. فأرسلون أنا أنبئكم بتأويلي أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هو خاطب الملك مع أنه واحد بلفظ الجمع فأرسلون، وكان ظاهرا يقول فأرسلني، لكن خاطبه من باب التعظيم للملك، وخاطبه من باب التعظيم لهذا الملك. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قوله تبارك ثم ذلك أرسلوه إلى يوسف. قال تبارك وتعالى: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات. يوسف هذا منادى، وقد حذف حرف النداء والتقدير يا يوسف. الصديق هو كثير الصدق، الصديق هو كثير الصدق. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس. ذكر له الرؤيا التي رآها الملك. لعلي أرجع إلى الناس يعني المقصود الملك وأصحابه والناس جميعا الذين شغلتهم هذه الرؤيا، هذه رؤيا عظيمة وقد شغلتهم. لعلي أرجع إلى الناس يعني المقصود به الملك وأصحابه والناس عموما ممن شغلتهم رؤيا الملك. لعلهم يعلمون، فيها قولان، قيل يعلمون تأويل رؤيا الملك لعلهم يعلمون، قيل المقصود يعلمون رؤيا الملك، وقيل يعلمون بمكانك فيكون سبب خلاصك. إذن وهما قولان صحيحان، سواء قيل يعلمون تأويل رؤيا الملك أو قيل يعلمون بمكانك فيكون سبب خلاصك، هذا أيضا صحيح. بدأ يوسف عليه السلام في تعبير الرؤيا، قال جل وعلا: قال تزرعون سبع سنين دأبا. في كلمة دأبا قراءتان، القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم دأبا بسكون الهمزة، وقرأ حفص عن عاصم دأبا، يعني كل القراء عدا حفص عن عاصم قرأوها بالسكون دأبا، وحفص عن عاصم قرأ بالفتح دأبا. والمقصود يعني زراعة متوالية على عادتكم، يعني دائبين معتادين متوالين. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني أبقوه في السنبل، فإنه يعني اتركوه في سنبله فإنه أبقى له أبعد عن فساد. وهذا صحيح، الآن حبات السنبل هذه إذا أخذت منه فسدت، لكن إذا بقيت في السنبل كان أدعى لبقائها وأبعد للفساد عنها. فذروه يعني اتركوه في سنبله، فإن ما السبب؟ لأنه أبقى له وأبعد عن الفساد. فذروه في سنبله، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني يأتي بعد ذلك سبع سنين فيها شدة، يعني عجاف مجدبات. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد، يعني سبع سنين مجدبات. يأكلن ما قدمتم لهن، يعني يذهبن ما قدمتم لهن في السنين المخصبات، ولذلك أمرهم أن يحتاطوا وأن يجمعوا مما سبق. إذن يأكلن أي يذهبن ما قدمتم لهم في السنين المخصبات، فوصف السنين بالأكل، وإنما يؤكل فيها. إلا قليلا مما تحصنون أي تحرزون وتدخرون، أي تحرزون وتدخرون. إذن قال تبارك وتعالى هنا: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني بعد السنين السبع المخصبة، وأمرهم أن يبقوا شيئا من هذا الحب في السنبل لئلا يفسد ولئلا يذهب وسيكون أبقى له. سيأتي بعدها سبع شداد، سبع سنين فيها شدة فيها جدب وقحط. يأكلن ما قدمتم لهن، هو وصف السنين بأنها تأكل وهي لا تأكل، وإنما المقصود أنها يؤكل فيها ما أبقيتم. إلا قليلا مما تحصنون أي تحرزون وتدخرون، أي تحرزون وتدخرون ما أحرزتموه وادخرتموه تستفيدونه مما فعلتموه في تلك السنين السبع السابقة الأولى التي كانت فيها خصب. بعد ذلك سيأتي الحديث عن بقية تعبير الرؤيا، وهو قول الله جل وعلا: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه أغاث الناس وفيه يعصرون. ولأن هذا الجزء من هذه الرؤيا فيه كلام كثير وفي مفرداته طول، سأتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، ولذلك سأتوقف عند هذا الحد. أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.